إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، فلا زال حديثنا عن المرأة محمودة الصفات التي تميزت بصفات الخير، وما ذكر في ذلك من الأدلة وقصص العرب التي دلت على ذلك، وما ذكره أهل الأدب من صفات المرأة المحمودة التي ينبغي للمرء أن يقترن بها، بل وأنه يسارع في أن تكون قرينة له يضمها في بيته. لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمها ليلة دخوله بها توصيها، فكان مما أوصتها به أن قالت: أي بنية، إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. انظر إلى المرأة العاقلة، الأم التي علمتها الأيام ودرستها الليالي، فكوني له أمة ليكون لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. ما أروع هذه المرأة وما أعظم وصيتها، فليت المرأة تتعظ بها وتحفظ هذه الوصايا وتعمل بها في نفسها وتعلم ابنتها تلك الصفات حتى يستقر عيشها. فأما الأولى والثانية فالرضا بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالإحراز لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، يعني يغتاظ عليك، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، يعني يدخل الزوج وهو مهموم لا تضحكيه ولا تبدين وكأنك شامته بما أصابه، هذا الذي تريد أن تصل إليه. وإياك والكآبة لديه إذا كان فرحا، إذا كان مسرور شاركه الفرح، ليس المقصود الابتسامة، لكن تبين له من العبارات: الحمد لله الذي أتم عليك، الحمد لله الذي قضى موضوعك، الله يبارك لك، الله يوفقك، وهكذا تدعو له. فقبلت وصية أمها فأنجبت وولدت له الحرث بن عمرو جد امرئ القيس الملك الشاعر. يعني انظر، هذا إشارة إلى أن البيت الذي تأخذ منه إذا كان من أخلاق الصلاح وقد قام أهله على الأخلاق الطيبة الجيدة، فإن هذا مما يورث إلى أبنائه شيئا عظيما. وانظر إلى هذه القصة التي يرويها الإمام عامر الشعبي رحمه الله، يقول: لقيني شريح. شريح هذا الرجل المشهور، الإمام التابعي شريح القاضي، الذي كان مشهورا بالقاضي لأنه تميز بالقضاء لعظيم فطنته وذكائه. يقول: لقيني شريح فقال لي: يا شعبي، عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. تميم القبيلة المشهورة، وكان بعضهم لا يريد الارتباط بها لما كانوا معروفين به من الشدة ومن القوة، لا سيما وقد مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنهم أشد أمته صلوات ربي وسلامه عليه على الدجال، فهم قوم معروفون بالشجاعة وحزم الرأي. ولذلك كان شريح قد أوصاه بذلك، فقال له: عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. فقلت: وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهرا، فمررت بدورهن وإذا أنا بعجوز على باب دار، وإلى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري، فعدلت إليها واستسقيت طلب الماء، فقالت لي: أي الشراب أحب إليك؟ قلت: ما تيسر. قالت: ويحك يا جارية، ائتيه بلبن، فإني أظن الرجل غريبا. فقلت للعجوز: ومن تكون هذه الجارية منك؟ قالت: هي زينب بنت جرير، إحدى نساء بني حنظلة. قلت: هي فارغة أم مشغولة؟ متزوجة أم غير متزوجة؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتزوجينيها؟ قالت: إن كنت كفأ. فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه، فامتنعت مني القائلة. فلما صليت الظهر أخذت بيد إخواني من العرب الأشراف ومضيت أريد عمها، فاستقبلنا وقال: ما شأنك أبا أمية؟ قلت: زينب ابنة أخيك. قال: ما بها عنك رغبة؟ فزوجنيها. فلما صارت في حبالي ندمت وقلت: أي شيء صنعت بنساء بني تميم؟ وذكرت غلظ قلوبهن، فقلت: أطلقها. ثم قلت: لا، ولكن أدخل بها فإن رأيت ما أحب، وإلا كان ذلك. فلو شهدتني يا شعبي، وقد أقبلت نساؤها يهدينها حتى أدخلت عليه. فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها. فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي. فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسني ملحفة قد صبغت بالزعفران، فلما خل البيت دنوت منها، فمددت يدي إلى ناصيتها، فقالت: على رسلك أبا أمية. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع. فقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فأبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت: فكيف محبتك لزيارة الأهل؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. وهذا من الأدب، لم يقل: لا أريد أصهاري أن يأتوني إلى بيتي، لأنه لم يعرفهم إلى الآن، وهو كان رجل قاضي، يعني أنه مشغول جدا. فرد عليها بهذا الرد الطيب، قال: ما أحب أن يملني أصهاري. وهذا من حسن الجواب الذي لا بد أن يتأدب به الإنسان، ما يجرح من كان أمامه، خصوصا إذا كان أولئك الناس أو هذا الشيء يحبه، فيستعمل معه اللفظ المؤدب الذي يليق به. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه. انظر، ما قالت: ومن تكرهه أصد عنه الباب، حتى تبين له أن قلبي وهواي هو هواك، وقلبي قلبك، أحب من تحب وأكره من تكره. قالت: ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، وإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهى. انظر إلى الأدب، كيف استندته تلك الفتاة، انظر في هذا. فلما جاء الحول رأى تلك العجوز في الدار تأمر وتنهى، يقول: فقلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك، والدة الزوجة. قلت: مرحبا وأهلا وسهلا. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. فقلت: وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة فجزاك الله خيرا. فقالت يا أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حضيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالصوت، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. انظر كيف كانت هذه المرأة العاقلة. ولذلك حري بالمرء إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى أمها، لأن المرأة في الغالب لا تخالف طباع الأم، حتى وإن كانت الأم متعلمة وتلك البنت أمية، حتى لو كان العكس بالعكس، فإنه في الغالب غالب الأحوال أن تكون البنت تأخذ طباع الأم، من ناحية القسوة، من ناحية طول اللسان، من ناحية كثرة الكلام، من ناحية أنها لا تكون جيدة في عمل البيت، من ناحية أنها لا تكون نظيفة في هندامها في بيتها، من ناحية أنها تكون أنانية لا تحب الناس تتكلم عليهم، خصوصا إذا كانت المرأة تتكلم كثيرة الكلام على الناس وتزدريهم، فإنها ستنشئ الأبناء وإن كانوا صغارا، والبنات على وجه الخصوص لأنهن أكثر اتصالا بالوالدة تنشئهم على هذه الأخلاق السيئة. فحري بالمرء إذا أراد امرأة أنه ينظر إلى أمها، فإنه في الغالب لن تخالف البنت طباع الأم. إذا كانت المرأة طيبة حبيبة قليلة الكلام، سمعتها طيبة، معروفة أنها تحب الناس، تحب الخير للمسلمين، لا تضر أحدا، فليسارع إلى مثلها، حتى وإن كان في نقص في بعض الجوانب، فإنه إما أن يحتملها وإما أن يقضي عنها الطرف، لأنها لا تتعلق عليها الحياة. لكن الأمور التي تتعلق عليها الحياة، وخصوصا مسألة هدوء البيت ونعمة الهدوء والاستقرار، هذه هي التي يسعى إليها، فينظر إلى أم الزوجة في الغالب، فإنها هي انعكاس سيجده على ابنتها. وذلك كانت أم زينب الذي تزوجها شريح كانت على هذا الخلق، فلذا خرجت البنت كتلك الوالدة، ولذا قالت له، تقول لي شريح تلك الأم، كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قال ما شاء. انظر في بداية الأمر قال لزوجته، قال ما أحب أن يملني أصهاري، لأنه ما عرفهم، قد يكون من الناس السوء فيريد أن يبتعد عنهم. وفي هذا لما رأى تلك الأخلاق الطيبة قال ما شاء، يعني كل ما أرادوا أن يأتوا، لأنه بين أن هؤلاء لن يأتي منهم ضرر، فأحب زيارتهم. ومع ذلك انظر إلى المرأة العاقلة أم الزوجة الطيبة، يقول فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، وهي أن المرأة قد تغتر إذا رأت المحبة من زوجها، أو أنها إذا جاءت بغلام صار عندها ولد ترى أنها عزيزة، وتوصيه بتلك الوصية، تقول إذا رأيت عندها شيء من الغرور فعليك بالصوت أن تضربها. فمكثت معي يا شعبي 20 سنة لم أعب عليها شيئا، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها، فقلت في ذلك رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، أضربها في غير جرم أتت به إلي؟ فما عذري إذا كنت مذنبا. هذه من القصص الجميلة التي تبين صلاح المرأة وصلاح الزوجة، وما يترتب على ذلك الصلاح من استقرار البيت، وعلى العاقل أن يسعى لمثل من اتصفت بهذه الصفات هي أو المجتمع الذي يحيط بها لا سيما الأم. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.